جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، هذه العبارة بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان تتردد كثيرا على ألسنة الوعاظ والمرشدين، ولكنهم يتساهلون على من يطلقونها، هل من كلمة؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح. المقصود فيها من يتهاونون بعبادة الله، ولا شك أن البؤس يختلف. بئس كما هو معلوم كلمة ذم، فالإنسان قد يذم للإساءة القليلة إذا كان مثله لا تحصل من يحصل منه التساهل بارتكابها، وقد لا يلام إنسان آخر على نفس الإساءة للتفاوت التي بينهما الذي بينهما. ولا بأس من استشهاد بمن لا يستشهد على الدين بكلامه. يقول أبو الطيب المتنبي: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. إذا وجدت إنسان يترك القبائح ولم يكن محافظا على النوافل ومعتنيا بها، حسبه أن يؤدي الفرائض فقط، ولكنه يترك القبائح وأمثاله يرقبونها، فهذا يعد إحسان من هذا الشخص وإجمال. بينما إذا وجدت عالما عارفا لدلالة السنة النبوية متساهلا بأمور مثله لا يحسن منه التساهل، صار هذا التساهل منه مذمة عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.